بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول رسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وجاء في حديث جبريل لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال له عليه الصلاة والسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذان حديثان يدلان على أن دين الإسلام بني على هذه الأسس الخمسة التي هي الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج. وأول الأركان الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. فشهادة أن لا إله إلا الله تعني إخلاص العبادة لله، وأن تكون العبادة خالصة لوجهه سبحانه وتعالى، فلا يشرك مع الله أحد في العبادة، كما أنه لا شريك له في الخلق والإيجاد فلا شريك له في العبادة، بل يجب أن تكون العبادة خالصة لله كما قال الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال: وأن مساجد الله فلا تدعو مع الله أحدا. فيفرد الله عز وجل بالعبادة ويخصه بها، ولا يشرك معه أحدا فيها، بل تكون خالصة لوجه الله. وهذا مقتضى شهادة لا إله إلا الله، مقتضى شهادة لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله. وكلمة الإخلاص هي لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، وهي التي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها لما بعثه الله. فإنه عليه الصلاة والسلام كان يطوف بالناس لما بعثه الله يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. والكفار الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنكروا ذلك وجحدوه وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. ولا إله إلا الله نفي وإثبات، تنفي العبادة عن كل من سوى الله وتثبتها لله وحده لا شريك له، فهي مشتملة على ركنين: نفي وإثبات، نفي عام في أولها وإثبات خاص في آخرها. نفي عام في أولها وهي أنك تنفي العبادة عن كل من سوى الله، وإثبات خاص في آخرها وهو أنك تثبتها لله وحده لا شريك له. هذا هو معنى لا إله إلا الله، هذا هو معنى لا إله إلا الله، يعني أنك تنفي العبادة عن كل من سوى الله وتفردها لله وحده لا شريك له، تخص الله بها، لا تجعل مع الله شريكا في العبادة، كما أنه لا شريك له في الخلق والإيجاد، فإذا هو الذي يجب أن يعبد وحده لا شريك له، ولا يصرف شيء من أنواع العبادة لغيره. والعبادة هي الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والنيابة والاستعاذة والذبح والنذر، كل هذه أنواع العبادة يجب أن تكون لله وحده لا شريك له. يجب أن تكون لله وحده لا شريك له، فيخص بالعبادة كما أنه اختص بالخلق والإيجاد، كما أنه اختص بالخلق والإيجاد. ولهذا أول أمر في القرآن وأول نهي في القرآن الأمر بعبادة الله والنهي عن عبادة غيره. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذه في سورة البقرة، ومشتملة على أول أمر في المصحف وأول نهي في المصحف، الأمر بعبادة الله وحده والنهي عن عبادة غير الله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فبدأها بقوله اعبدوا الله وختمها بقوله فلا تجعلوا الله أندادا. وقوله فلا تجعلوا الله أندادا هو بمعنى لا إله، وقوله اعبدوا الله هو بمعنى إلا الله. اعبدوا الله ولا تجعلوا أندادا يعني قولوا لا إله إلا الله، لأن هذا معنى عبادة الله وحده، ولا يجعل مع الله شريك في العبادة، ولا يجعل مع الله شريك في العبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، العبادة للرب الخالق الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم، كل الأمم الذين من قبلكم وسبقتكم الله خالقها وهو خالقكم وخالق كل شيء، الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. فالذي هو الخالق وحده يجب أن يكون هو المعبود وحده، لا يستغاث إلا به، ولا يسأل إلا هو، ولا يرجى إلا هو. إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك يعني نخصك بالعبادة، ولا نشرك معك أحدا فيها. فلا يجوز للإنسان يستغيث بغير الله، ولا يجوز أن يطلب من الملائكة أو من الجن أو من أصحاب القبور غوثا أو طلب أي شيء، فلا يقول ينادي الملائكة أغيثوني، ولا ينادي الجن يقول أغيثوني، ولا ينادي أصحاب القبور يقول أغيثوني، لأن هذه عبادة والعبادة لله وحده لا شريك له. فلا يستغاث إلا بالله ولا يدعى إلا الله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وقال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جاءكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. الذي اختص بالخلق والإيجاد يجب أن يخص بالعبادة. ولما سأل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أي الذنب أعظم؟ أي الذنب أعظم؟ قال عليه الصلاة والسلام: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الله تعالى خلقك هو وحده لا شريك له في الخلق، فكيف تجعل له أندادا؟ ثم هؤلاء الأنداد الذين يجعلون مع الله هم خلق من خلق الله، كانوا عدما فأوجدهم الله، فكيف الإنسان يعبد عدما من كان عدما مثله فأوجده الله؟ قال الله عز وجل: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، أنتم مخلوقون وهم مخلوقون، فكيف يعبد المخلوق المخلوق؟ إنما العبادة تكون للخالق سبحانه وتعالى. ولهذا الله تعالى هو الذي يرجى ويدعى، وغيره يرجى يدعى له ولا يدعى. الله تعالى هو الذي يدعى ويرجى، وغير الله عز وجل يدعى له ولا يدعى، يعني يطلب من الله له الملائكة يعني تدعو لهم، تقول فلان عليه الصلاة عليه السلام وعليه الصلاة والسلام، والأنبياء يدعى لهم ولا يدعون. نبينا محمد عليه الصلاة والسلام تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، تدعو له، لكن ما تقول يا رسول الله أغثني، يا رسول الله مدد، يا رسول الله أريد زوجة، يا رسول الله أريد ولد، أرد غائبي، حقق لي كذا، اعمل لي كذا، لا، تدعو له ولا تدعوه، لأن الدعاء عبادة والله هو المختص بها، فالله تعالى هو الذي يدعى وغيره يدعى له ولا يدعى. ما يقال أن غير الله يدعى، الجن لا يدعون والملائكة لا يدعون وأصحاب القبور لا يدعون، وإنما الذي يدعى الله عز وجل، الدعاء هو العبادة. قال عليه الصلاة والسلام أعظم الذنب عند الله أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الله خلقك وتجعل له ند، تجعل له مخلوق تعبده مع الله وهو مثلك، إن الذين تدعون من عند الله عباد أمثالكم. كيف يكون هذا؟ كيف يعقل الإنسان يعبد مخلوقا يطلب منه الغوث والمدد ويطلب منه النفع ويطلب منه دفع الضر؟ هذا حق الله فلا يصرف لغير الله. إذن لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص، هي أول شيء دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلح. وكما أنها أول ما يبدأ به فهي آخر ما يطلب في الحياة. قال عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، فهي البداية والنهاية، وهي المبتدا وهي المنتهى. والرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ إلى اليمن ورسم له الخطة التي يسير إليها الدعوة إلى الله، قال له إنك تأتي قوم أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أول شيء يدعى له، لأن الدخول في الإسلام شهادتين، الدخول في الإسلام يكون بشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، بهذا يكون الدخول في الإسلام، ويكون الإنسان من جملة المسلمين. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. عرفنا شهادة لا إله إلا الله وأنها نفي وإثبات، تنفي العبادة عن كل ما سوى الله وتثبتها لله عز وجل، ولا تشرك مع الله تعالى في العبادة، لا تدعو مع الله غيره، ولا تذبح إلا لله ولا تذبح لغير الله، وكل أنواع العبادة تصرفها لله ولا تصرف شيئا منها لغير الله، لأن الشرك محبط لجميع الأعمال، وقد قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، كل عمل مع الشرك فهو مردود على صاحبه، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الله تعالى لا يقبل من العمل لما كان خالصا لوجهه. فإذن هذا هو معنى شهادة لا إله إلا الله. أما شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فمقتضاها أنك تصدقه في كل خبر يخبر به، وتمتثل كل أمر يأمر به، وتنتهي عن كل نهي ينهى عنه، وتعبد الله طبقا لشريعته، تعبد الله طبقا لشريعته. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله إلى العالمين، إلى الجن والإنس، إلى الثقلين الجن والإنس، فرسالته عامة للإنس والجن. وأمة محمد عليه الصلاة والسلام أمتان، أمة دعوة وأمة إجابة، أمة دعوة وأمة إجابة. وأمة الدعوة كل إنسي وجني من حين بعثته صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. هؤلاء هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين موجه إليهم الدعوة. ومن لم يدخل في دينه ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنه من أهل النار وهو من الكفار وليس أمامه إلا النار. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. لأن بعد بعثته صلى الله عليه وسلم ما فيه إلا دينه، ما فيه أديان أخرى، كلها منسوخة وكلها لا يعول عليها، وإنما التعويل على دين الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، الحديث في صحيح مسلم، ثم لا يؤمن بالذي جئتهم إلا كان من أصحاب النار. لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم كل إنسي وجني من حين بعثته إلى قيام الساعة، لا يسعى أحد أن يخرج عن دينه وشرعه. فاليهود لا ينفعهم أنهم يقولون أتباع موسى، والنصارى لا يسمعهم أنهم يقولون أتباع عيسى بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام في موسى الذي يزعم اليهود أنهم أتباعه: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وقال في عيسى الذي يزعم النصارى أنهم أتباعه أنه ينزل في آخر الزمان ويحكم بالإسلام، ينزل عيسى آخر الزمان من السماء ويحكم بدين الإسلام، لا يحكم بالإنجيل ولا يحكم بشرعه الذي كان جاء به، لأن الشرع كلها نسخت ببعثة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمتان: أمة دعوة وأمة إجابة. أمة الدعوة عرفنا أنها كل الإنس والجن، وأما أمة الإجابة فهم الذين وفقهم الله للدخول في الدين الحنيف وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم أمة الإجابة. وقد ذكر الله الأمتين في قول الله عز وجل: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فقوله والله يدعو إلى دار السلام يعني كل أحد، كل مدعو إلى دار السلام. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، هذه أمة الإجابة، وهم الذين وفقوا للهداية للصراط المستقيم والدخول في الدين الحنيف الذي بعث الله به رسوله الكريم محمد عليه الصلاة والسلام، دخلوا في هذا الدين الحنيف. والله يدعو إلى دار السلام كل أحد ويهدي من يشاء، فالدعوة عامة والهداية خاصة. الدعوة موجهة لكل الإنس والجن، والدعوة لمن والهداية لمن وفقه الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذا شهادة أن محمد رسول الله تعني تصديقه في كل ما يخبر به وامتثال كل ما يأمر به والانتهاء عن كل ما ينهى عنه، وأن تكون عبادة الله طبقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ المسلم: من عمل عملا، من أحدث في أمرنا ما ليس منه رد، رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ المسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني أن الإنسان إذا عبد الله بغير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وبغير ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام فإن عمله مردود عليه، لأن من شرط العبادة أن تكون مطابقة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قلنا ان ان ان ان معنى شتله لا اله الا الله ان محمد رسول الله تصديقه بما اخبر واجتناب ما نهى عن الجدر ولا يعبد الله الا بما شرع الا يعبد الله الا بما شرع لا يعبد بالبدع والمنكرات والمحدثات والاشياء التي ما انزل الله بها من سلطان وانما تكون العباده طبقا لما جاء به الرسول الكريم عليه افضل الصلاه واتم التسليم. وقال عليه الصلاة والسلام فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالعمل من شرطه العمل المقبول عند الله له شرطان: أن يكون خالصا لله وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن وجد الإخلاص والنية الطيبة ولكن وجد أن العمل ليس على طبق السنة فإنه يكون مردود بقوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا ما ليس من فرد، من عمل عملا ليس عليه أمر فرد. إذا لابد في شرط المقبول عند الله أن يكون مطابقا لسنة رسول الله، فلو كان خالصا ولكنه ليس طبقا للسنة رد على صاحبه لأنه عبد الله بطريقة ما شرعها الله. والله تعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم باتباعه كما في هذه الآية الكريمة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون. علامة المحب أنه متبع مستسلم منقاد لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو اللي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه البينة على محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، البينة على محبة اتباعه. إذا قال إنسان أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أن يقيم بينة على أنه يحبه. إيش البينة؟ اتباعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ولهذا يسمي بعض العلماء هذه الآية آية الامتحان والاختبار، وهي أن من يدعي محبة الله ورسوله علامة صدقه أن يكون متبعا للرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يكون ممتثلا مستسلما منقادا لما جاء به الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما الدعاوى بدون بينات وبدون اتباع فإن العمل يكون مردودا على صاحبه حيث لا يكون موافقا للسنة ولو كان خالصا لله، لأنه لا بد مع الإخلاص من الاتباع. وكذلك العكس: لو كان العمل موافق للسنة ولكن أشرك مع الله غيره فيه، موافق للسنة ولكن اختل فيه الإخلاص وأشرك مع الله غيره، أيضا لا عبرة له. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن لابد من شرط العمل المقبول عند الله، لابد من شرطين اثنين: أن يكون خالصا لله، وهذا هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله، وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو معنى أشهد أن محمد رسول الله. وهاتان الشهادتان متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى، فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لم يقبل منه، لأنه لا بد من هذا وهذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: إنك تأتي قومنا الكتاب فليكن ما تدعو أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هناك التوحيد أنواع ثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ما هو توحيد الربوبية؟ توحيد الله بأفعاله. توحيد الربوبية أن توحد الله بأفعاله، معناه أنه واحد في الخلق والإيجاد، هو الخالق الرازق المحيي المميت، لا شريك له في هذه الأمور، فهو واحد في ربوبيته وخلقه وإيجاده لا شريك له في الخلق والإيجاد. هذا توحيد الله بربوبيته. هذا النوع من التوحيد أقر به الكفار الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ما جحدوه ما أنكروه، ولئن سألتهم ما خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. يعني هم ما أنكروا أن الله هو الخالق الرازق، لكن جعلوا مع الله آلهة، جعلوا مع الله آلهة. فإذا توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله، الله واحد في أفعاله الذي هي الخلق والرازق والإحياء والإماتة والتصرف في الكون، هذه أفعال الله وهو واحد فيها لا شركة لغيره فيها، لا شركة لغير الله في الخلق والإيجاد. الله هو المنفرد في الخلق والإيجاد، لا شريك له في ذلك. فإذا يجب أن يفرد بالعبادة، ولهذا يأتي في القرآن الكريم تقرير توحيد الربوبية بالإلزام بتوحيد الألوهية. ما هو توحيد الألوهية؟ توحيد الله بأفعال العباد، توحيد الله بأفعال العباد التي هي الدعاء، هي الدعاء فعل العبد، والرجاء والخوف والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة والاستعادة والذبح والنذر، هذه أفعال العباد. يعني يجب أن تكون خالصة لله، يجب أن تكون هذه الأفعال خالصة لوجهه سبحانه وتعالى. لا يشرك مع الله في العبادة أحد، كما أنه لا يشرك معه في الخلق أحد، لا يشرك مع الله في العبادة كما أنه لا شريك له في الخلق والإيجاد. ولهذا الله عز وجل يقرر توحيد الربوبية للإلزام بتوحيد الألوهية. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، أمن خلق السماوات والأرض، أمن خلق السماوات، أمن خلق السماوات والأرض أنزل لكم من السماء ماء وأنزل لكم من السماء ماء. أول آية أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به. نعم، وأمن خلق السماوات وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به، ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. هذا الكلام سيق من أجل أإله مع الله، أإله مع الله، يعني كما أنكم تقرون بهذا فأقروا بأنه لا إله إلا الله. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرة، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله. هذا الكلام كله يساق لأنهم مقرون بالربوبية لكن ما أقروا بالألوهية، ومن أقر بالربوبية يلزم أن يقر بالألوهية. ولهذا في حديث المسعود الذي ذكرته آنفا قال له أي ذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الله تعالى يخلقك وحده ثم تعبد معه غيره. العبادة تكون لله وحده ولا شريك، لا يشرك مع الله أحد في العبادة. وهكذا يأتي بالآيات التي فيها تقرير توحيد الربوبية للإلزام بتوحيد الألوهية، لأن الكفار الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم يقرون بالربوبية لا ينكرون، ولكنهم لا يقرون بالإلهية، ولهذا يلزمون. من أقر بهذا لزمه هذا، إذا كان الله خالق وحده يجب أن يكون هو المعبود وحده، وكل من سوى الله مخلوق، ومن عبد مع الله غيره عبد مخلوقا، كان مثلك عدما فأوجده الله، فكيف يعبد من كان عدما؟ وإنما يعبد من كان هو الخالق وحده الذي لا بداية له ولا نهاية له، هو الأول فليس قبله شيء، والآخر ليس بعده شيء، والظاهر ليس فوقه شيء، والباطن ليس دونه شيء. يجب أن تكون العبادة خالصة لله سبحانه وتعالى، إذا توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله، توحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العباد، يعني يفرد بأفعال العباد لا يشرك مع الله في أفعالهم أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولهذا الذين يأتون إلى أصحاب القبور ويطلبون منهم الغوث والمدد ويقول أنا أغثني مدد، أنا لا أستغني عنك، حقق لي كذا، أعطني كذا، أريد ولد، أريد زوجة، هذه عبادة لغير الله، هذه عبادة الله صرفت لغير الله. والواجب أن هذه الأشياء كلها تطلب من الله ولا تطلب من غير الله. كما أسلفت، الله وحده يدعى وغيره يدعى له ولا يدعى، الله وحده يدعى وغيره يدعى له، يطلب من الله له ولا يطلب منه شيء، ولا يطلب من الله ولا يطلب منه شيء، وإنما يطلب من الله له. أما توحيد الأسماء والصفات فهو أن نثبت لله عز وجل كل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على وجه يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى، من غير تشبيه بالمخلوقات ومن غير تعرض لتأويل أو تعطيل، بل كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن هذا هو الركن الأول من أركان الإسلام، شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. وهذا الركن هو الركن الركين والأساس المتين الذي تبنى عليه بقية الأركان ويبنى عليه كل شيء، كل شيء يبنى على شهادة لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. بدون شهادة لا إله إلا الله ومحمد رسول الله لا عبرة لأي عمل ولا قيمة لأي عمل، كما ذكرت عن اليهود والنصارى أنهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الدعوة، بمعنى أن الدعوة موجهة إليهم، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، من يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم من الإنس والجن من حين بعثة إلى قيام الساعة ليس أمامه إلا النار خالدا مخلدا فيها أبدا الآباد، خالدا مخلدا فيها أبدا الآباد. وشريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام عامة للجن والإنس وهي باقية إلى قيام الساعة، ما في شريعة تأتي بعدها ولا في رسول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو آخر رسل وخاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فشريعته هي الأخيرة وهي الباقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وكاملة أيضا لا نقص فيها، ما تحتاج إلى أن يضاف إليها بدع. وقد قال عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، يعني ما أحدث في دين الله وأضيف إلى شرع الله مما يتعبد الله تعالى به فإنه من محدثات الأمور التي قال عنها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما الصلاة فهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي أول ما يدعى إليه بعد التوحيد، كما جاء في حديث معاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن قال إنك تأتي قوم أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك، يعني شهدوا لا إله إلا الله وشهدوا أن محمد رسول الله. تنتقل الخطوة الثانية، أخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات دي كل يوم وليلة، فأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين التوحيد الصلاة، أركم أعظم الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، والصلاة هي عمود الإسلام عمود، قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفها بأنها عمود الإسلام في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وصف الصلاة بأنها عمود الإسلام. ولك أن تتصور أن العمود هي الذي يقوم عليها البنيان وتقوم عليها الخيام، فالخيمة بدون عمود مثل الفراش لاصقة في الأرض تفترش ويجلس عليها، وإذا وضعت العمود استظل الناس بها عن الشمس وعن البرد وعن أنظار الناس بوجود العمود. فإذا نزعت العمود صارت فراش، يعني لصقت في الأرض. ففائدة الخيمة وفائدة البناء بأعمدته. وإذا فعمود الإسلام الصلاة، هي العمود. العمارات الشاهقة إذا أرادوا إسقاطها كيف يصنعون؟ يأتون للدور الأخير العاشر مثلا يكسرونه ثم ينزلون للتاسع؟ لا، يأتون للدور الأرضي ويشوفوا الأعمدة ويخلخلونها ثم يأتون بشيء يصحبها من بعيد فتنزل العمارة من أعلاها إلى أسفلها وصير كوم كأنها دور واحد ويعيش في أدوار، لأن الأعمدة نزعت، ذهبت الأعمدة. فهذا يوضح معنى الصلاة وأهمية صلاة الإسلام، وأنها إذا يعني ما حصلت صلاة كان الإنسان بدينه وقع على الأرض. يعني مثل هذه العمارات اللي تسقط، ومثل الخيمة التي بدون عمود تسقط على الأرض لا يستفاد منها، وهي التي تنهى عن فحشاء المنكر. أتلوا ما أوحي إليكم من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن فحشاء المنكر. كيف تنهى الصلاة عن فحشاء المنكر؟ الإنسان الذي يحافظ على الصلوات الخمس لا يفوت منها صلاة، ويذهب إلى المساجد وقلبه معلق بالمساجد يصلي الصلوات الخمس فيها، إذا ذهب لصلاة الظهر يرجع ويفكر متى العصر ينتظر العصر فيذهب، ثم يرجع وينتظر المغرب فيذهب، ثم يرجع وينتظر العشاء ويذهب، ثم ينام ويستيقظ ويأتي إلى الفجر ويصلي. الإنسان الذي يكون محافظ على الصلوات يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله، إذا حدثت نفسه بسوء يتذكر لماذا يصلي، لماذا حافظ على الصلاة، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. فهو إذا فعل المعصية يعاقب، إذا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر حيث يكون محافظ عليها، عندما يفكر تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر، لأنها صلة وثيقة بين العبد وبين ربه. الصلاة في اليوم والليلة خمس مرات، هذا الفرض غير النفل غير النوافل، الفرائض خمس صلوات في اليوم والليلة. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أنها هي التي يدعى إليها بعد التوحيد وبعد الشهادتين، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. ثم هذه الصلاة هي آخر ما يفقد في الحياة وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون الصلاة، والشيء إذا فقد آخره ما بقي منه شيء. وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فإن نجح في المحاسبة عليها فهو فيما سوى ذلك على خير ويرجى لخير، وإن خسر فهو فيما سوى ذلك أخسر. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمل الصلاة، وآخر ما يفقد في الحياة الصلاة. الله عز وجل شرعها وفرضها على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السماء ليلة المعراج، ما فرضها عليه وهو في الأرض، فرضها عليه وهو في السماء لما عرج به إلى السماء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهي من آخر ما أصابه عليه الصلاة والسلام، فإن من ما أوصابه في مرض موته عليه الصلاة والسلام أنه قال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، فحث عليها وحض عليها في مرض موته صلى الله عليه وسلم، فقال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يحثهم ويحضهم على ملازمة الصلاة. الصلاة على الصلاة وما ملكت أيمانهم. وأهل سقر إذا سئلوا ما الذي أدخلهم سقر يجيبون في أول ما يجيبون بأنهم ما يصلون. لأصحاب في جنة يسألون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. هذا من أسباب دخولهم سقر، يجيبون في أنهم لا يصلون، لم نكن من المصلين ولا من كنا نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين حتى أتى اليقين. فأجابوا في أول ما أجابوا بأنهم لا يصلون. ثم أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام بين أنها الحد الفاصل بين المسلمين والكفار. قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام بين المسلم وبين الكفر أو الشرك في الصلاة. ولما سئل عن الأمراء الذين يعني يجورون ويعني ولا يصلحون وهم مسلمون، قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا. إذا كانوا يصلون فهم مسلمين، لا يخرج عليهم. فهذا كله يبين لنا عظم شأن الصلاة وأن شأنها عظيم، ليس بالأمر الهين، هي رأس مال المسلم، بدونها ما عنده شيء. هي الصلة الوثيقة بين العبد وبين ربه، يجب الإنسان أن يحافظ عليها وألا يؤخر أي صلاة عن وقتها، بل يكون همه وشغله الشاغل وتفكيره أنه يؤدي الصلوات في أوقاتها كما فرض الله، فلا يؤخر صلاة عن وقتها ولا يتهاون في أمر الصلاة، بل ويحرص على الاتيان بها في الجماعة. وصلاة الجماعة واجبة على القول الصحيح الذي تدل عليه الأدلة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. هذا الهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا العمل وبهذه العقوبة يدل على عظم شأن الصلاة، عظم شأن صلاة الجماعة. وكذلك لما سأله رجل أعمى وقال يا رسول الله إنني شاسع الدار وليس لي قائد يلائمني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال تسمع النداء؟ تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال نعم. قال فأجب. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعذر أعمى، فكيف من يكون صحيح العينين والرجلين واليدين وصحيح الجسد؟ وقد أن الله عليه بالصحة والعافية، ثم يخلد إلى الراحة وينام عن الصلاة ولا يصلي مع الناس، والمؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني تعالوا مو يصلوا في بيوتكم، وحي حي على الصلاة يعني هلموا، هذا ما حي على الصلاة حي على الفلاح، تعالوا حي على الصلاة حي على يعني هلموا وأقبلوا، هذا هو معنى حي على الصلاة حي على الفلاح. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال للأعمى أتسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال نعم. قال فأجب. قال فأجب يعني ما رخص له أن يصلي في بيته، مع أن مثله يعني عنده شيء من النقص، ومع ذلك الرسول بيّن له أن صلاة الجماعة واجبة. وكذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن علامات المنافقين التخلف عن الصلاة وأن الصلوات عندهم ثقيلة. قال عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. الصلاة كلها ثقيلة على المنافقين لكن أثقلها العشاء والفجر، لأن العشاء تكون في أول الليل بعدما تعب الناس في النهار يكدحون ويشتغلون ويحصلون الرزق، فإذا جاء الليل جاءهم النوم فقد ينامون عن الصلاة، فالمنافق ينام عن الصلاة، عن صلاة العشاء، وينام عن صلاة الفجر أيضا لأنها تأتي في وقت التلذذ في النوم وطيب الفراش. ولهذا جاء في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، يعني هذا النوم الذي أعجبكم وطاب لكم وأنتم مرتاحون فيه ما تدعون إليه وهو الصلاة خير لكم من هذا النوم، الصلاة خير من النوم، متلذذون في الفراش لا سيما إذا كان في الشتاء وفي البرد وتحت الأغطية والدفء، وإذا قام يروح يتوضأ والماء قد يكون في برودة وبعدين في برد في الطريق فيخلد إلى الراحة. جاء في الأذان الصلاة خير من النوم، هذا النوم الذي أنتم طاب لكم وأنتم يعني متلذذون فيه، الشيء الذي تدعون إليه خير من هذا الذي أنتم فيه، من هذا الذي أنتم فيه. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا، لو يعلمون ما عد الله من الأجر العظيم والثواب الجزيل لمن يصلي العشاء والفجر في المساجد لأتى هؤلاء المنافقون يحبون على ركبهم بسبب المرض، يعني بيكونهم لا يقدرون إلا بالحبو يأتون ولو كانوا يحبون. ولما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمون ما فيهم الأجر كان الواحد منهم يأتي وهو مريض ولا تسمح نفسه أن يصلي في البيت مع أنه معذور، فيؤتى به يهادى بين الرجلين، واحد يمسك عضده اليمنى والثاني عن اليسرى حتى يجعل في الصف. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مؤمنا فليحافظ على هؤلاء الخمس صلوات الخمس حيث ينادي لهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. يعني علامة المنافق عندهم أنه يتخلف عن الصلاة، عن صلاة الجماعة. قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. مع شدة المرض ما تسمح نفسه أن يصلي في البيت، يأتي ولو كان فيه المرض ليصلي في المسجد، لأنهم يعلمون ما فيها من الأجر والمنافقون ما يعلمون، ولهذا لو كانوا يعلمون لأتوا ولو كانوا يحبون بسبب المرض وبشدة المرض. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء اتهمنا، كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء اتهمنا، يعني اتهمنا بالنفاق، اتهمنا يعني منافق، هذه صلة المنافقين، هذه علامة المنافقين. هكذا يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وعبد الله مسعود قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، كما هو في صحيح مسلم، هذا الأثر عن مسعود في صحيح مسلم: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان رجل ائتى به وهادى بين رجلين. فإذا صلاة الجماعة واجبة في المساجد، وإلا لماذا تبنى المساجد؟ تبنى للزينة، تبنى للمباهات، تبنى للصلاة، والنداء حي على الصلاة حي على الفلاح، والناس يأتون يصلون، يأتون يصلون يجيبون داعي الله إذا دعاهم لما يحييهم. فإذا هذا يبين لنا يعني عظم صلاة الجماعة، وأن الواجب على المسلم أن يكون حريصا على صلاة الجماعة يحافظ عليها ولا يتهاون فيها، ولا يتهاون فيها. وأذكر قصة جميلة لطيفة، وهي أن أحد الأشخاص لمن كان في هذه المدينة وكان بيته بعيدا عن المسجد النبوي، في يوم من الأيام فاتت الصلاة الفجر، غلب عليه النوم وما صلى في المسجد، وقام بعد ما صلى الناس، فحزن حزنا شديدا وتألم تألما عظيما، وأراد أن يعني يلزم نفسه بشيء ليعوض عن هذا النقص الذي حصل، فذهب يمشي إلى المسجد النبوي وجلس فيهم بعد صلاة الفجر لبعد صلاة العشاء، من أجل أنه حصل منه هذا يعني هذا الخلل، وهو كان يوم من الأيام تخلف عن صلاة الجماعة في المسجد، المسجد اللي حوله، مسجد الجماعة الذي حوله، يعني أراد أن يعني يعاقب نفسه وأن يعني يؤدب نفسه وأن يعوض عن هذا النقص الذي قد حصل بأن يذهب إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ويجلس فيه من بعد صلاة الفجر إلى بعد صلاة العشاء، ثم يذهب إلى أهله. يعني الإنسان إذا حرص على الصلاة لو فاته فرض منها وهو معذور بسبب النوم يوم من الأيام، مو كل يوم، يصير يعتبر نفسه أنه يعني خسر خسارة عظيمة وحصل له يعني مصيبة وحلت به نكبة، يعني يرى أنه يعني حصل له يعني شيء ليس بالأمر الهين. إن صلاة الجماعة يجب على الناس أن يحافظوا عليها وأن يحرصوا عليها وأن يعمروا المساجد بالصلاة والإتيان إليها إلى الصلوات الخمس، يؤدونها كما شرع الله عز وجل وكما بنيت المساجد من أجل ذلك. هذان ركنان من أركان الإسلام أهمهما الشهادتان ويليه الصلاة، وقد عرفنا شيئا مما يتعلق بهذين الركنين، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يرضيه وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.